بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. يسر شركة الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة أن تقدم لكم هذا الإصدار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام عن اسم الله الصبور. الكلام في هذا الاسم العظيم يجب أن نفهم الإجابة على هذا السؤال. إذا كان الله عز وجل صبورا فما هي علاقة هذا الاسم بالعذاب والانتقام؟ الله سبحانه وتعالى يبين أن الحكمة هي أساس إظهار أسمائه الحسنى، فلا بد من إظهار اسم الله الصبور وكذلك إظهار اسم الله المنتقم. والحكمة هي الحكم بين إظهار هذا الاسم وهذا الاسم. ولذلك تجد أن الحكمة من الصبر والانتقام واردة في النصوص الشرعية الثابتة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فقضية العلاقة بين الحق والباطل هي في الأساس محسومة ومنتهية وليست محل نقاش، لأن طرفي الصراع هو الله عز وجل مع الكافرين، فكيف يقف هؤلاء أمام الله؟ ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن الحكمة تقتضي بلاء عباده المؤمنين وإظهار موالاتهم لله وحبهم للحق وإيمانهم بربهم وصدق هذا الإيمان والتضحية والبذل والعطاء من أجل هذا الدين. فلا بد أن يكون للمؤمنين أعداء، ولا بد أن يبقى طرفي الصراع المؤمنين والكافرين إلى قيام الساعة. والحكمة هي الحاكمة والمثبتة لهذين الطرفين إلى نهاية الزمان، وهذه حكمة الصبر والعذاب في وقت واحد. ولذلك تجد نوع من العذاب ليس فيه صبر، مثل قول الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لم يكن الله ليصبر عليهم وهم يريدون هدم بيته الحرام. هذا البيت سيكون أساس الدعوة الجديدة، فلا يهدم ولا يسمح لأحد بهدمه، فيأتيهم العذاب بصورة عاجلة. ولكن هذه الصورة العاجلة تتمثل في أن الله لم يمهل أصحاب الفيل، في نفس الوقت الذي بلغوا فيه بيت الله الحرام إذا بالطير الأبابيل تأتيهم لطربهم بحجارة من سجين أي جهنم. كأن الله عز وجل يريد أن يثبت وجوب السرعة والمعاجلة في هذا الانتقام وفي هذا العذاب، فيأتيهم بعذاب من جهنم وهم لم يزالوا بعد في الدنيا. عنصر السرعة والتعجل في القضاء على هؤلاء الناس لا يتنافى مع الصبر، لأن الله عز وجل قد أحكم أمره وأحكم إظهار أسمائه كلها، والحكمة هي القاضية في هذا الأمر. فحكمة الله عز وجل تقتضي إهلاك هؤلاء القوم فورا وإنهاء هذه المحاولة الخبيثة فورا، فيأتي الطير الأبابيل ضربين بحجارة المسجد فجعلهم كعصف مأكول. نلاحظ ان هم أرادوا هدم بناء حرام، فكانت العقوبة أن هدم الله بناءهم هم، فأصبح كل إنسان بيتهدم ويتساقط جسده وتتساقط أجزاؤه ويتساقط لحمه، كما حاول هو هدم بناء البيت كعصف مأكول، جعلهم كعصف مأكول، أجسادهم أصبحت فارغة وأصبحت متهدمة وأصبحت تتساقط. وهذا غاية الحكمة والإحكام، أن يموتوا بهذه الصورة العاجلة من حيث الزمن في الدنيا، والعاجلة من حيث أداة الزمن من جهنم، والكيفية التي ماتوا بها والتي تتناسب مع طبيعة عملهم. هناك موقف آخر قد نتساءل فيه تساؤلا وجيها منطقيا، لماذا طرق الله الناس يحرقون أصحاب الدعوة في قصة أصحاب الأخدود؟ النهاية بتاعت القصة دي فيها تساؤل. ايه التساؤل ده؟ ان الجريمة اللي تمت جريمة بشعة، ان الناس الكفار بيحرقوا المؤمنين ومش بيزقوهم ولا بيحرفوهم، ده بيقول له ارمي نفسك، مسألة مؤلمة قوي. والرسول صلى الله عليه وسلم بيجيب لنا مشهد ام معاها ابن لسه بشيله، والابن يقول لها يا ام القي نفسك انك على الحق. فما الحكمة في اتمام هذا العمل؟ الحقيقة ان القرآن اجاب على هذا الامر من زاويتين. الزاوية الاولى ان ربنا بين ان الناس ديت كان لازم تستنى جهنم، وعشان تستنى جهنم كان لازم ما تموتش بعذاب في الدنيا. ليه تستنى جهنم؟ لان ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لاحظ في الآية كلمة جهنم والحريق، هم حرقوا المؤمنين، احنا قلنا في اصحاب الفيل ربنا هدوهم زي ما حاولوا يهدوا البيت، طب دول حرقوا المؤمنين فلازم يتحرقوا، عشان يتحرقوا لازم يخشوا جهنم. وبعدين تقولي طب ما ممكن يتحرقوا في الدنيا، لا هم ما يستحقوش نار اقل من جهنم. مين يقدر يقول ان هم يستحقوا نار اقل من جهنم؟ حدش. وربنا سبحانه وتعالى يعلم ان اقل نار النار بتاعتنا ديت لو ربنا عذبهم بها في الدنيا هيكون عذبهم بايه؟ بجزء من 70 جزء من نار جهنم، والجزء ده مطفي بالميه 7 مرات. لا الكلام ده ما ينفعش، دول رامين المؤمنين احياء في النار ويقول له ارمي نفسك، بالعيال بالاطفال بالنساء ارمي نفسك، يتحرقوا بنار اقل من جهنم؟ لا مش بجزء من 70 جزء من نار جهنم والجزء ده مطفي بالميه 7 مرات، لا لازم جهنم ذاتها. وعشان جهنم ذاتها سيبهم يعيشوا ايام عشان يموتوا براحتهم ويخشوا جهنم، عذاب جهنم وعذاب الحريق. عشان كده ربنا قال عذاب الحريق، يبقى حريق جهنم هو ده العدل وهي دي الحكمة وهو ده الصبر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما صبرش عليهم وما أمهلهمش، ولكن الحكمة لينا احنا بشر، احنا بشر ما نقدرش نتابع حكمة الله عز وجل. فالقرآن يفسر لنا المواقف والأحداث فقال لنا ايه؟ خلي بالكم يا اللي بتفهموا، خلي بالكم يا أصحاب الدعوة، خلي بالكم يا مسلمين، خلي بالكم النهاية ديت نهاية مش طبيعية، ده نهاية استثنائية، ان احنا سيبنا دول يحرقوا المؤمنين وسيبناهم عشان خاطر يدخلوا جهنم وعذاب الحريق، دي نهاية مش طبيعية، دي استثنائية. لكن النهاية الطبيعية بقى قول الله سبحانه وتعالى في سورة البروك ايه؟ هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود، هي دي النهاية الطبيعية. يعني الاستحقاق من علاقة العمل اللي عملوه بالجزاء اللي واجب عليهم بيفسرهن فرعون وثمود. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ واخد بالك انت؟ يبقى فرعون وثمود مع النهاية بتاعت الكفار اللي حرقهم المؤمنين، نفهم ان العاقبة لابد ان تكون بحكمة، وانها ليس امر متروك، وليست بغير حكمة، وليست بغير حكمة. الرسول عليه الصلاة والسلام اراد ان يغزو ثقيف، جاهز الجيش وحصروا البلد، رموهم بالنبال ما فتحوش البلد. الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك إن في مغزى من هذا العجز، مش قادرين نفتح ثقيف ليه؟ حس إن ربنا لا يريد ذلك. قال لهم سنرحل غدا، مفيش حرب. الصحابة ما تجاوبتش مع الأمر ده، إزاي نحارب؟ احنا هو وحاولين منهم وننهي عليهم وننتهي وهم مش هياخدوا معنا حاجة. حرب؟ مش مجردين تسمعوا الكلام، حرب حرب. فوجئهم بانهم جرح وجراحات شديدة، مش دي ثقيف ولا دي الحسابات العسكرية اللي ممكن احنا نحسبها معاها، دي مش تستحقش الشغل ده كله. فاذا بهم الجراح وجراحات شديدة، عدى اليوم بتاع الجراح ده بعد ما جرح وجراحات شديدة، قال لهم ايه؟ سنرحل غدا. طبعا كلهم محدش قدر يتكلم، ان الاول كانوا سخنين ولسه بحالتهم وبصحتهم وما كانوش اتضربهم. لا ازاي نحارب ونضرب ونحصرنهم وهم ما يسووش؟ حارب. فحارب بص لنفسه بيتضرب، ها مستنين بقى الرسول يرحل غدا عشان يفكوا، واخد بالك؟ لان هم مضروبين مضروبين. قال سنرحل غدا، لم يتكلم احد. ما كان امبارح، ما كان امبارح ده اللي بيتكلم نبي، ما كان امبارح. قال سنرحل غدا، فرحلوا فاذا بثقيف تسلم. سبحان الله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم مسلمين، ايه اللي خلى المسلمين ما تقدرش تفتح؟ يعلم الله عز وجل ان الناس دي مش هتتأذي بايد المسلمين، هتسلم. فلما نيجي نشوف المنظر ده نقول ايه؟ يا رب عبادك المؤمنين بيجرحهم وبيتقتلهم وبيضربهم. ايوه حكمه انت لا تعلمها، مش قضيتك يا انسان يا بشر، واخد بالك؟ يا محدود الامكانيات والعقل والطاقه، فوض الامر لله في كل الاحداث، فوضها لله سبحانه وتعالى. انتوا عارفين اللي تعرفوه في حرب الاسلام ده ما يسويش حاجة، معلوماتنا عن عداء الناس الكفار للاسلام معلومات محدودة جدا جدا، ومع ذلك قلقاك وتعباك مش مخليك على بعضك. امال لو عرفت الحقيقة، امال لو عرفت الحقيقة انت لا تستطيع تحمل هذه الحقيقة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيديك معلومات على قدك، اما الاصل فهو مفوض الى الله ولحكمة الله سبحانه وتعالى، ولحكمة الله عز وجل. لما نيجي نشوف القرآن نجد ان لما ربنا ضرب مثل بفرعون، لما ربنا سبحانه وتعالى عذبه قال فيه كلمة ما تقالتش بحد، فلما آسفونا، شوف ربنا يقول فلما آسفونا، يعني لما أغضبونا جدا، دي معنى كلمة آسفونا، انتقمنا منهم، انتقمنا منهم، وده اللفظ الفريد اللي ورد في إهلاككم، فلما آسفونا انتقمنا منهم. ولكن الأمر لا يتوقف عند حد هذا الكلام انتقمنا منهم، لا، في بجانب هذه الصيغة الحكمة والعلة والسبب اللي ربنا انتقم به منهم، وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. يبقى ربنا لما أهلك فرعون ولما قضى على فرعون كان في بجانب معنى الانتقام حكمة الانتقام، حكمة الانتقام. ايه هي حكمة الانتقام؟ أن يصبح فرعون سلفا ومثلا للآخرين، يبقى عبرة ويبقى آية. كان لازم فرعون يغرق. ليه؟ فرعون وصل لمرحلة ان الناس لو استمر من غير النهاية ديت كان ممكن يحصل خلط في فهم الناس وفي تصور الناس. ايه ده؟ بتساب ايه ده؟ متساب ليه؟ البني ادم ده متساب ليه؟ واللي زيه متسابين ليه؟ وغيره متساب ليه؟ فربنا سبحانه وتعالى يعني لكي لا يفتن الناس فيحقق هذه النتيجه تضبط تصور العباد عن الله عز وجل وانه رقيب وانه حسيب وانه مقيت وانه مهيمن وانه علي وانه جبار وانه منتقم وانه جبار وانه جبار، ومع ذلك هو صبور سبحانه وتعالى. فالقضية عايزة تصور شامل كامل لقضية اسماء الله الحسنى، تصور شامل كامل لقضية اسماء الله الحسنى، فكان لابد ان يكون سلفا ومثلا للاخرين. الحقيقة ان هذا الكلام بيفسر اسم الله سبحانه وتعالى الصبور. في اشياء اخرى تفسر هذا الاسم، ايه هي الاشياء الاخرى ديت؟ الاشياء ديت ازاي ربنا كيف يجعل الله عز وجل الدعاء الى دينه يصبر على اعدائه؟ ليه؟ لان ربنا صبور، لكن ربنا صبور بس ربنا اله. احنا دعاء الى دين الله بنضغط وبتذهب نفسنا عليه بحسرات وبنزعل وبنتضايق وبنشيل وبنكبت، احنا بشر. من ربنا سبحانه وتعالى يهتم بينا، يهتم بينا كدعاء عشان يصبرنا، لكن هو سبحانه وتعالى صبور، واحنا بيقلنا وبيضايقنا وبيكبتنا اشياء، واخد بالك انت ازاي؟ فلا بد ان ربنا يعلمنا احنا في دعاء الى دينه سبحانه وتعالى كيف يكون الصبر. ممكن ربنا يعلمنا الصبر من غير ما احنا ننتصر على الكفار، زي ما ربنا قال كفوا ايديكم واقيموا الصلاه. لما تكون انت مقهور ومذلول وفي كفار ذلينك وعطينك فوق ظهرك ومش مخلينك عايش حياتك الطبيعيه، الجأ لله. الجأ لله، عايز تحس بذاتك الحقيقيه الطبيعيه، تحس بذاتك قدام ربنا. يبقى انت لما تذل لله عز وجل ما تحسش باي ذل، ولما تسجد لله عز وجل ما تحسش باي اهانه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، انتم الاعلون بقضيتكم بدعوتكم بعقيدتكم بدينكم بإسلامكم، أنتم الأعلون مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف. الرسول صلى الله عليه وسلم لما الكفار حاربوه جبريل نزل، بس ما قالوش ملك الجبال المرة دي، لأن المسألة ما كانتش تستحق ملك الجبال. تعالى جبريل قال له إيه؟ يا محمد أحزين أنت على أن كذبوك؟ قال بلى، نعم أنا حزين. قال يا محمد مر هذه الشجرة أن تأتي إليك. فقال للشجرة تعالي، راحت الشجرة شق الأرض والجذور بتاعتها ومشي مشي مشي في الأرض وجات قدامه وقفت. فسيدنا الجبريل قال له إيه؟ قل لها ترجع. فقال لها ارجعي. راحت الشجرة كانت جاية قدامه، راحت رجع رجع رجع رجع رجع. إيه دي بقى؟ جبريل بيعمل إيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما بيهزرش معاه، ده بيقول له يا محمد انت لو عايز اي حاجه تحصل ممكن دي تريح. تعرف انت يريحك ايه؟ انك تحس انك لو عايز اي تقدر تعمل اي حاجه تقدر تعملها، ده يريحك. طب ازاي تحس الاحساس ده؟ انك انت قضيتك مش في ايدك، دي في ايد ربنا، فلا بد من موقف التفويض. فموقف التفويض هو اللي يديك الاطمئنان، مش كانك انت بقى تقدر تعمل اي حاجه، لا، ربنا يقدر يعمل اي حاجه. دي عقيده، ربنا هو ولي، وهو اللي نزل الدعوه بتاعتي، وهو اللي نزل الكتاب، وهو اللي نزل جبريل، وهو اللي بعت لي سيدنا محمد، وهو اللي يتولى المساله، والمساله معاه هو سبحانه وتعالى. فانت اطلع بره الموضوع، ما تحبسش نفسك ما تطيق، انت مش بتاع الكلام ده، انت ما تستحملش المسؤوليه بتاعت الدعوه دي. فوض امرك لله سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالشجره دي هو ده معناها، واخد بالك انت؟ ادي نموذج من النماذج. لكن لما جاء رسول الله ومعه ملك الموت برضه مع ملك الجبال، برضه رسول الله صلى الله عليه وسلم استريح جدا جدا جدا. وبعدين لما ربنا سبحانه وتعالى تعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الاسلوب المسألة برضو الكفر الكفار زاد شوية، فربنا سبحانه وتعالى اسرى بالرسول عليه الصلاة والسلام. انت لما تجيلك مشكلة وتبقى قاعد كده مهموم ومحدش بيكلمك ولا تكلم حد، وهي مشكلة هيفوتها، فواحد يقول لك انت مالك ايه تقول له كذا كذا، بس هي دي هي دي اللي مزعلاك وانت عامل كده، يعني مثلا بصيت ازاي اعمل كذا كذا، الموضوع ده ما كانش في مخك خالص، والمسألة تبقى بسيطة جدا في ذهنك. مظبوط. ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اسرى بالرسول بعد حادثة الطائف. ايه معنى الاسراء بعد حادثة الطائف؟ انت ايه اللي مضايقك يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ايه اللي مضايقك؟ قريش؟ طيب ايه تاني غير قريش؟ قريش دي فين؟ في مكة؟ طيب وايه تاني في مكة؟ مكة دي فين؟ في الجزيرة؟ طيب ايه غير الجزيرة؟ الكرة الأرضية؟ طب مش مهم الكرة، طب ايه كمان؟ السماء الأولى؟ لا، والثانية التالتة الرابعة؟ لا، روح العرش، اطلع للعرش، اطلع للعرش، بص على قريش وانت قدام ربنا سبحانه وتعالى، شوف نفسك تستحق تزعل ولا لا؟ ما يستحقش يزعل، يزعل ازاي؟ اذا كان ربنا قال له سبحانه وتعالى اطلع للعرش، روح اطلع واسجد امام العرش، وجبريل نفسه ما يقدرش يروح المكان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم راح فيه، قريش ايه بقى؟ راحت قريش ايه؟ مين يقدر يقول قريش؟ مين يقدر يقول كفار؟ مين يقدر يقول الدنيا؟ مين يقدر يقول اي حاجة؟ مين يقدر يقول اي حاجة؟ ما خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب للسماء السابعة وسجد امام العرش، يبقى يزعل من قريش. ولذلك نزل بعد الاسراء اللي يحصل يحصل، نزل من بعد الاسراء المسألة اختلفت خالص، بعد شجرة تعالي وروحي وبعد ملك الجبال، لا ده الموضوع عايز حاجة كده خالص. الاسراء والمعراج يصعد امام الله سبحانه وتعالى، ينزل لأهل الارض شكله ايه؟ شكله مختلف خالص، وانسان تاني خالص، يقدر يستحمل لما الدنيا، لما يحصل في الدنيا ايه؟ الدنيا ايه؟ مفيش، ده السبع السماوات والعرش دي اللي ربنا بيصبر بها عباده، لان ربنا حاسس بعباده المؤمنين ان هم بيتألموا عشان الدعوة دي، لكن ربنا صبور وهم بشر، لازم ربنا سبحانه وتعالى يعتني بيهم ويعلمهم الصبر. واخد بالك انت؟ احيانا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسس بيتعذبوا، ما يقولهمش بقى ان ربنا هيغفر لكم ذنوبكم وانك انتم يعني ناس كويسين، لا ده الموضوع اكبر من كده، ده ربنا بيقول لهم انتم الجنة، اصل بص صبرا آل ياسر ده ربنا هيغفر لكم ذنوبكم، صبرا آل ياسر بتحصلوا، لا ده صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة، الجنة عشان يقدر يصبر على الموقف اللي هو فيه ده، الجنة اقل من كده لا. ده السبب اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيطمن الصحابة لما ربنا طمنه، وبيعلم الصحابة لما ربنا علمه. فعمر بن الخطاب، تعرفين عمر، عمر أصل كل واحد ممكن يستحمل ويعدي الأمور وهو ماشية، لكن عمر لا، ده عمر وهو بيهاجر كله بيهاجر سر، راح طالع فوق جبل مكة وقال لهم كده إني ذاهب إلى محمد، انتوا قاعدين تجروا ورا المهاجرين وتشوفوهم وتشوفوا مكان الرجلين وتجيبوا من القصاص بتوع الآثر وتقول لا دول مشوا من هنا ومشوا من هنا وطلعوا من هنا، لا مش معايا أنا الكلام ده، وراح طالع فوق جبل مكة، يا آل قريش يا آل إني ذاهب إلى محمد، فمن أراد أن تفكله أمه وتتأرمل امرأته وتتيتم أولاده فليتبعني، يجي ورايا. ده يستحمل الإصباح ازاي؟ صعب، صعب على شخصية زي دي تستحمل الاستضعاف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله لنا، ادعو الله لنا. قال له عليه الصلاة والسلام أنت في شك يا ابن الخطاب؟ وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم والله كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار من مفرق رأس إلى أسفل قدمه لا يصده ذلك عن دين الله، والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من مكة إلى حضر موت لخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. بسم الله الصبور، بسم الله الصبور، تعرفوا كويس جدا جدا لما تشوف ربنا بيؤمن المؤمنين ازاي يجادلوا من الكفار او يناقشوا الكفار. فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى، اللي عذب واللي ذبح واللي عمل، ربنا يقول لموسى فقولا له قولا لينا لينا بعد 400 سنة دول لينا قول له قولا لينا لينا بعد كل التعذيب ده وبعد كل الذبح وبعد كل استحياء النساء والإذلال ده كله قول له قولا لينا لأن مش انت هتقول له ده ربنا اللي بيقول له وده أمر ربنا سبحانه وتعالى قول له قولا لينا ده أمر ربنا الصبور سبحانه وتعالى فقوله قولا لينا لعله يتذكره أو يخشى ادي وبعدين في حاجة تانية كمان ربنا بيقول لنا ايه لما تيجي تلاقي كفار ابدأوا معهم بالراحة ابدأ بافتراض انا ما اقبلهوش ربنا قبل سبحانه وتعالى وانا بقبله عشان ربنا قبله ايوه انا وياكم لعلى هدى او في ضلال مبين لما تيجي تناقش واحد كافر قول له بص عشان خاطر تفهم الشيده بتاعتي والنزاهه بتاعت فكري وان انا شخصيه غير متعصبه احنا هنفترض مع بعض افتراض نوافق عليه قول يا كتاب تعالى وكلمات سواء احنا زي بعض اهو انا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين يا احنا ضالين وانتم مهتدين يا انتم مهتدين واحنا ضالين الافتراض ده نبدا بيه هذه المناقشه واخد بالك انت ازاي الافتراض ده اساسا صعب على نفس المسلم ان يفترضه لان انا بفترض هذا الافتراض وانا على حق وعلى يقين وعلى عقيده واخد بالك انت ازاي ربنا يامرني ايه قول للي قدامك يا انت اللي على الحق يا انا اللي على الحق يا انت اللي ضال يا انا اللي ضال ديت هي ديت شيء الحكمه اللي امرنا ان نبلغ بها دعوه الله سبحانه وتعالى ان اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين يبقى ادي الجدل لما تيجي تنظر الى تفسير معنى اسم الله الصبور تجد ان في مساله خطيره قوي قوي قوي قوي في الاسم ده ايه هي المساله ديت ان في مواقف قتل الانبياء قتل الانبياء بغير حق شوف ربنا بيقول ايه في سوره البروج وفي قتل الانبياء بغير حق ربنا بيقول في قتل الانبياء ايه ويقتلون الانبياء شوف بغير حق هو فينا بيتقتل بحق هو فينا بيتقتل بحق ومع ذلك شوف ربنا سبحانه بيقول ايه بيقتلوا الانبياء بغير حق بيقتلوا الانبياء وبغير حق دي محسوبه زي على الكفار ومش قتل الانبياء بغير حق وبس لا ده ان الذين فتنوا المؤمنين ثم لم يتوب يعني بعد كل العمايل دي لو تابوا ربنا هيتوب عليهم تخيل تخيل ربنا يتوب عليهم اذا تابوا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق تعالى بقى في النهاية خالص مع اسم الله الصبور في إقامة الحجة على العباد إقامة الحجة على العباد أدي في الدنيا قول له قولا لينا ويعذر عند ربنا سبحانه وتعالى طب تعالى في الحساب في الآخر البني آدم يجي بقى اتحسن حسابك انت عملت كذا كذا كذا الملائكة شاهدة اهي الملائكة شاهدة لا يا رب لا الملائكة مش عارف الملائكة طيب الأنبياء الأنبياء ها لا رب مش عادل الأنبياء الشهود الشهداء طيب الأرض اللي انت عملت عليه لا يا رب كل اللي انا مش عايزه طيب عايز ايه طيب في الكتاب اللي كان مكتوب عليك اللي بتكتب تعمل فيه العمل لا الملائكة دي كانت بتكتب طيب ايه الحل عايز ايه انا عايز رب اشهد على نفسي عايز يعني الأنبياء مش عاجبينك الأنبياء مش عاجبينك طيب بلاش الأنبياء طيب الملائكة اللي كانوا بيكتبوا مش عارف كنت انت بتعمل الغلط كانوا بيكتبوا وكان اول ما تعمل حاجه بيكتبوها اول بقى ومفيش حاجه كده ولا كده طيب بلاش الملائكة طب الشهود الارض السماء الحيطه اللي انت اي مكان انت عملت طيب بلاش كل ده عايز انا طيب عايز انت طيب ربنا سبحانه وتعالى يختم على كل اجسادهم وبعدين الجلود بقى تتكلم قالوا ليه ما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يتجاوب مع فكرة ان الكافر يقول انا الملائكة مش معترف بيها الملائكة يعني ايه ملائكة يعني من يوم ما انت متولدت مش يوم ما انت متولدت والله ده من يوم ما كنت نطفة يوم ما كنت نطفة في ملك مخصوص عشان سيادتك والله انت لا تستحق ملك بس ربنا لكن هو بربنا سبحانه وتعالى من اول ما تبقى نطفة ملك يا رب نطفة ملك ملك ملك ويقول يا رب نطفة بقت نطفة الملك قاعد يا رب علقة بقت علقة يا رب مضغة بقت مضغة يا رب مخلقة غير مخلقة شقي سعيد ذكر أنثى، أجله، رزقه، عمره، جنة، نار، تتولد، يجي لك ملكين، هنا بيكتبهم وهنا بيكتبهم، وبعدين تيجي في الآخر بمنتهى البساطة تلاقي الملائكة ديت بيسحب كأن الملائكة ديت مثلا مجموعة التفتيش بتاعة العراق، يعني جايين يتكلموا كلام غلط. قلة أدب لا تتخيلها، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى اسم الله نصبره وكده. طيب بلاش الملائكة، طب الأنبياء بلاش الأنبياء، طب بلاش دي، طب عايز أنت نفسك؟ آه، حتى ابن القيم يقول حتى يدخل أهل، شوف بقى اسم الله الصبور نتيجته النهائية إيه؟ حتى يدخل أهل النار النار وقد امتلأت قلوبهم حمدا على أن الله سيعذبهم. ده اسم الله الصبور، ان اللي داخل جهنم هو بيحمد ربنا انه هيتعذب لانه لازم يتعذب وبيحمد ربنا على كده، هو ده اسم الله الصبور. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا واحزاننا. اللهم نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم نسالك العافيه في ديننا ودنيانا واهلنا واموالنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا، ونعوذ برحمتك من كل شر.